هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من كرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصية. مثل. من أمثال العرب القديمة والتي تضرب للأسلوب الذي ينصح باتباعه في التعامل مع الإنسان الحر كريم الأصل والنشأة، المثل القائل: عرض للكريم ولا تباحت، أي إذا خاطبت هذا الإنسان في حاجة لك عنده أو في ملاحظة لك عليه فلا تذكرها له صراحة أو بأسلوب مباشر، فالإنسان الحر الكريم تكفيه الإشارة. علم. الأحجار الكريمة. الأحجار الكريمة أو الجواهر عرفها الإنسان منذ القدم واستخدمها في الزينة، وكانت في الغالب رمزا للسمو والسيادة في المجتمع. للأحجار الكريمة الطبيعية ثلاثة أصول: أولها الأصل المعدني من الصخور، ومثالها الماس والزبرجد والفيروز. الأصل الثاني أصل حيواني أو بقايا كائنات حية تحجرت داخل بعض الصخور، ومثالها اللؤلؤ والمرجان والعاج. الأصل الثالث للأحجار الكريمة يعود للمملكة النباتية، مثل الكهرمان الأسود، والذي هو عبارة عن خشب متحجر داخل بعض الصخور الرسوبية. يعطي هذه الأحجار صفة الكريمة أو اسم الجواهر ما يتوفر لها بشكل عام من عناصر الجمال والندرة وخاصية مقاومة التآكل والتشقق والتكسر. إلى جانب الأحجار الكريمة الطبيعية، استطاع الإنسان إنتاج أحجار صناعية لها نفس التركيب الفيزيائي لخصائص الأحجار الطبيعية وتعرف بالجواهر الصناعية. أدب. العقد الفريد. العقد الفريد كتاب من أشهر الكتب التراثية، يعتبر موسوعة جامعة لكثير من الموضوعات الأدبية والتاريخية الهامة. مؤلف هذا الكتاب هو أحمد ابن محمد ابن عبد ربه، الأديب والشاعر الأندلسي الذي ولد في قرطبة وعاش فيها حتى وفاته في 3 مارس من عام 940 ميلادية. وضع ابن عبد ربه كتابه في 25 بابا، وشبهه بعقد فيه 25 جوهرة أو حجر كريم، فسمى كل باب باسم جوهرة من جواهر العقد، ولكل منها موضوعه الخاص. في كل موضوع من موضوعات العقد الفريد، وبعد أن يقدم ابن عبد ربه له، يذكر الأخبار المرتبطة به والتي تجري على أفواه العامة والخاصة من الناس، مع ذكر شواهد من الشعر ومأثورات عن الحكماء والأدباء. يرى بعض المؤرخين أن مؤلف هذا الكتاب لم يسميه إلا العقد، أما صفة الفريد فقد أضافها بعض المتأخرين من النساخ لأنهم وجدوا فيه موسوعة أدبية أفضل من جملة الموسوعات التي سبقت، كما أن فيه نصوصا لا توجد في غيره من الكتب لضياع الأصول التي نقلت عنها هذه النصوص. طرفة. ماذا تفعل يا جحا؟ أبحث عن خاتم سقط مني.